السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يبارك فيك. كيف حالكم كيف يا حالك شيخنا؟ إن أخي؟ شاء الله بخير. الله الله يبارك بخير فيكم يا شيخنا، والله. الله يبارك الله يحفظكم يا شيخنا، بارك فيكم. الحمد لله، نحمد الله عليكم. كيف صحتكم شيخنا؟ والله. الحمد لله الحمد لله أحسن الحمد لله. لا بأس عليكم، لا بأس، طهور إن شاء الله. الله يحفظكم. الله يبارك فيك. شيخنا، بالنسبة لرمضان، يعني كيف سيكون إن شاء الله التفسير؟ والتفسير يكون أظن من الثانية إلى الثالثة والنصف، ومن الرابعة والربع إلى الخامسة اي نعم، بإذن الله. يعني بعد الظهر وبعد العصر ان شاء الله. نعم إن شاء الله. ان شاء الله، الله يحفظكم ان شاء الله. الله يبارك. انشر الرابط، بسم الله. نبدأ بسم الله. نعم، الظاهر بعض الأخوة أخذ إجازة رمضان من الآن قليل. الله المستعان. طيب، بسم الله. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الشيخ رحمه الله قوله تعالى: وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب. أو هذه قرأناها، أظن، بس ما قرأنا التفسير ولا كيف؟ لا أظن قرأناها شيخنا. نعم، كلام وهب بن منبه. هذا ظهر، أنا نسيت أني أضع إشارة. قرأناها شيخنا، قرأناها. نعم تفضل. قرأناها، نعذر منكم. قال قوله تعالى: ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله، ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. قال رحمه الله: روى ابن إسحاق عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال أبو رافع القرظي: حين اجتمعت الأحبار من اليهود والنصارى من أهل نجران عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاهم إلى الإسلام، قالوا: أتريد يا محمد أن نعبدك كما تعبد النصارى عيسى بن مريم؟ فقال رجل من أهل نجران نصراني يقال له الرئيس، قال: أو ذاك تريد منا يا محمد وإليه تدعونا؟ أو كما قال. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: معاذ الله أن نعبد غير الله أو أن نأمر بعبادة غيره، ما بذلك بعثني ولا بذلك أمرني. أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فأنزل الله عز وجل في ذلك من قولهما: ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة، إلى قوله: بعد إذ أنتم مسلمون. فقوله: ما كان لبشر. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، بالنسبة للأنبياء والرسل، إنما بعثوا لتعبيد الناس لرب العالمين، ولم يأمر الناس بعبادتهم، ولذلك نعى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم على النصارى غلوهم في عيسى، غلوهم في عيسى ابن مريم. وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم أمته من ذلك الإطراء والغلو فيه عليه الصلاة والسلام، وقال: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم، فإنما أنا عبد، فقول عبد الله ورسوله. فرسول الله صلى الله عليه وسلم عبد لله وليس بإله ولا رب، فلا يتخذ عليه الصلاة والسلام يعني ربا يدعى، ولا يتخذ عليه الصلاة والسلام يعني إلها من دون الله، بل على الجميع أن يعبدوا الله سبحانه وتعالى، وليس له من الأمر شيء عليه الصلاة والسلام، فلا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا، ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. فلذلك ينبغي أن نعامله يعني بالنسبة لله معاملة العبد لله، ولا معاملة الرب مع الله عياذا بالله. هذا أولا. وثانيا، في هذه الآيات ما يدل على أمر مهم، وهو أن من آتاه الله الكتاب والحكمة وعلمه من علمي الكتاب والسنة أنه لا يأمر الناس بتقليده واتباعه، فيكون بهذا إذا أطاعوه وقلدوه دينهم يكون كأنه نصب نفسه إلها أو ربا من دون الله سبحانه وتعالى، يطاع فلا يعصى، وكأنه معصوم، وهذا أمر خطير جدا. بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم والأنبياء، نعم يطاعون، لأن طاعة الله من طاعة رسول الله من طاعة الله، من يطع الرسول فقد أطاع الله، لأنه وحي من الله. وأما غير الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال السلف من الأئمة: لا تقلدوني ولا تقلدوا مالكا ولا الأوزاعي ولا الثوري، ولكن خذوا من حيث أخذوا. فالأئمة كانوا ينهون عن تقليد الناس لهم أشد النهي، ولذلك رفعهم الله بهذا. بعض مشايخ إذا خالفته، يعني لا يريد واحدا من طلابه أن يخالفه في مسألة، ويجب عليه أن يطيعه طاعة عمياء، إما هو أو غيره يأمر الناس باتباع المذهب الذي هو عليه أو القول الذي يقوله هو، فهذا على خطر عظيم عياذا بالله. فلا يأمرنا أن نتخذه ربا، لا يجوز لعالم ولا إمام، ولا يجوز لأحد أن يدعو الناس إلى مذهب من المذاهب، ولا إلى شيخ من الشيوخ. طبعا مشايخ الصوفية هذا عندهم أساس، حتى قال بعضهم: من قال لشيخه لا يفلح أبدا، وكن بين يدي شيخك كالميت بين يدي المغسل، يسمع ويطيع في كل شيء. حتى وصل بهم الأمر إلى أن قالوا: لو وجدت شيخا يفعل ما يفعل من الأمور والمنكرات الظاهرة فلا تنكر عليه، لأن الأمر فيه سر أنت لا تعرفه ولا تعلمه عياذا بالله. فكلهم يدعون إلى أنفسهم وإلى عياذا بالله أن يتخذوا من دون الله أربابا، واتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. نعم تفضل. نعم أحسن الله إليكم شيخنا. قال رحمه الله: فقوله تعالى: ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله، أي ما ينبغي لبشر آتاه الله الكتاب والحكم والنبوة أن يقول للناس اعبدوني من دون الله، أي مع الله. وإذا كان هذا لا يصلح لنبي ولا لمرسل، فلأن لا يصلح لأحد من الناس غيرهم بطريق الأولى والأحرى. ولهذا قال الحسن البصري: لا ينبغي هذا لمؤمن أن يأمر الناس بعبادته. قال: ذلك أن القوم كان يعبد بعضهم بعضا، يعني أهل الكتاب، كانوا يتعبدون لأحبارهم ورهبانهم، كما قال الله تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله الآية. وفي المسند والترمذي كما سيأتي أن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: يا رسول الله، ما عبدوهم؟ قال: بلى، إنهم أحلوا لهم الحرام وحرموا عليهم الحلال فاتبعوهم، فذلك عبادتهم إياهم. فالجهلة من الأحبار والرهبان ومشايخ الضلال يدخلون في هذا الذم والتوبيخ، بخلاف الرسل وأتباعهم من العلماء العاملين، فإنما يأمرون بما يأمر الله به وبلغتهم إياه رسله الكرام، وإنما ينهونهم عما نهاهم الله عنه وبلغتهم إياه رسله الكرام. فالرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين هم السفراء بين الله وبين خلقه في أداء ما حملوه من الرسالة وإبلاغ الأمانة، فقاموا بذلك أتم القيام ونصحوا الخلق وبلغوهم الحق. سبحان الله شيخنا، يعني الله سبحانه وتعالى يعني جعل فيما ينزل من عنده واسطة بينه وبين خلقه وهم الرسل، وفيما يصعد من العبد لربه من دعاء وعبادة ألغى الواسطة وحرم الواسطة، فكانت الواسطة شركا. يعني هناك بعض الطوائف خاصة من المتصوفة عكسوا الأمر في الحالين، يعني تجده في التشريع يقول: حدثني قلبي عن ربي، يعني يستدل بوجد وبما يستحسن من نفسه على تحليل وتحريم دون أن يعبأ بالشرع. وفي العبادة أمر الناس بأن يتخذوا وسائط بينهم وبين الله سبحانه وتعالى، قالوا: ما يصلح العبد المذنب أن يتوجه إلى الله مباشرة، لازم أن يتوجه إلى الولي أو إلى النبي أو إلى المقبور ليكون شفيعا له عند الله، نفس كلام المشركين الأوائل. سبحان الله، نعوذ بالله، نعوذ بالله. أحد المشايخ كان عندنا يعني في حمص من غلاة الصوفية، يعني نقل غير واحد عنه أنه كان ينهى عن عبادة عن دعاء الله مباشرة. سبحان الله، نعوذ بالله، نعوذ بالله. أنا يقول للطالب أو للمريد، أي نعم، يقول له: أنت تكلم الله، أنت موسى حتى تكلم الله؟ هكذا يعني بهذه الشبهة، أنت تدعو الولي، تدعو كذا. نعم، هم جعلوا يعني شبهوا الله بخلقه، فقالوا: أنت إذا أردت أن تدخل على مسؤول، على رئيس أو أمير أو على أحد، هل تدخل هكذا مباشرة عليه، أو تحتاج تبحث عن أحد يكون له منزل عنده فيدخلك عليه؟ يعني هذا طبعا تلبيس، إنما يفعلون هذا أولا مع خلق من خلق الله الذين لا يسمعون ما وراء الجدران وما وراء هذا الباب الذي يريد أن يدخل عليه. ولا يمكن يدخل عليه إلا بهذه الواسطة. وأما الله سبحانه وتعالى إذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فالدعاء هو العبادة. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، إياك نعبد وإياك نستعين. فعبادة الله ودعاء الله مباشرة بلا واسطة عياذا بالله. أما المشركون فقالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، وسائط يتخذونهم وسائط من دون الله، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، يعني وسطاء، نعوذ بالله. نعم. وفي الشرع النازل شيخنا يعني عكسوا الأمر، يقولون أخذتم علمكم ميتا عن ميت، تقولون حدثنا وأخبرنا، ونحن نأخذ من الله مباشرة، هكذا يعني يلبسون على الناس كذب. نعم. نحن أنتم تقولون حدثنا فلان، أين فلان مات؟ عن فلان، أين فلان مات؟ فنحن نأخذ ديننا على الحي الذي لا يموت مباشرة. عندهم ما يعني يقول أحدنا حدثني قلبي عن ربي عز وجل، وهذا شيطانه يحدثه عن شيطانه عن إبليس اللعين، الله. ليس عن ربه، ربنا بريء منه ومن أمثاله، اي نعوذ نعم بالله. نعم قال رحمه الله. وقوله تعالى ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، أي ولكن يقول الرسول للناس كونوا ربانيين. قال ابن عباس وغير واحد أي حكماء علماء حلماء، وقال الحسن وغير واحد فقهاء، وقال الضحاك يعني هذا معنى الرباني شيخنا حكماء. الرباني كما فسره ابن عباس علماء حكماء حلماء، هذا الرباني الذي قال البخاري عنه الذي الرباني الذي يعلم الناس صغار العلم قبل كباره، وصغار العلم قبل كباره بعض الناس يفهم صغار العلم يعني الرسائل الصغيرة والكتب الصغيرة قبل الكتب المطولات الكبيرة، وهذا جهل، لأنه لم تكن كتب كبيرة ولا صغيرة حينما نزلت هذه الآيات، ما عندهم إلا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وإنما صغار العلم كما قال الحافظ ابن حجر في تفسير ذلك ما وضحت أدلته، المسائل التي فيها أدلة واضحة وصريحة هذا يبدأ بها، ثم بعد ذلك صغار العلم، هذا صغار العلم، ثم بعد ذلك كبار العلم. كبار العلم الذي يحتاج إلى مع النظر واستنباط وقياس ونحو ذلك، المسائل العويصة التي تحتاج إلى يعني تعب ومشقة، هذه يعني يشفقون على الناس لما يتعلمون الأولى صغار العلم، ينتقلون بعد ذلك إلى هذا. وهذا يدل على أننا نعتني بدراسة الكتاب والسنة والنصوص الواضحات الصريحة وغير وأمثالها، يعني نبدأ بها، ثم بعد ذلك نبحث عن المسائل الأخرى والتفريعات الكثيرة التي في الكتب، لأن في المنصوص عليه كفاية وغنية. وأما هذا الاستنباط وهذه الأشياء الأخرى هي يعني قد يحتاجها الإنسان أحيانا، ويحتاج إلى مثل هذه الاستنباطات. وأما الوضوء مثلا، تعليم الوضوء، لو أخذنا حديث عثمان أنه دعا بإناء وأنه أدخل يديه فيه وأخذ منه وتمضمض، هذا أمر واضح ما يحتاج حتى لا أن تكون مثل سيبوي في اللغة حتى تفهم هذا الحديث، ولا يحتاج إلى استنباط، وإنما الحديث واضح في بيان ذلك. كذلك صلوا كما رأيتموني أصلي، فتتوضأ كما توضأ النبي صلى الله عليه وسلم، وتصلي كما صلى، كل هذه الأشياء ظاهرة وواضحة، فصلها النبي صلى الله عليه وسلم بأدلة واضحة. هذا هو صغار العلم. نعم نعم أحسن الله إليكم شيخنا. الله قال رحمه الله: وقال الضحاك في قوله بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، قال: حق على من تعلم القرآن أن يكون فقيها. تعلمون أو تعلمون أي تفهمون معناه، وقرئ تعلمون بالتشديد من التعليم، وبما كنتم تدرسون تحفظون ألفاظه. أيوة، هذا منهج في العلم والتعليم في هذه الآية، منهج عظيم. نعم، أن يعتني طالب العلم بالفهم للنصوص الشرعية والحفظ لها، هذا هو العلم. فلا ينشغل الناس بحفظ متون قال فلان وقال فلان، ومتن أبي شجاع وأم شجاع، ومتن مختصر خليل، وأمور ما كلفه الله بها. وإنما الذي يحفظ هو بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، أو تعلمون الكتاب أيضا، يعني يتعلم الناس الكتاب والسنة. وإذا أطلق الكتاب معناه الكتاب والسنة، كما جاء في قصة الرجل الذي زنى بامرأة هذا العسيف الذي كان أجيرا عند رجل، وزنى بامرأته، فهذا قال أحكمن بينكما بكتاب الله، فحكم له بالكتاب جلد 100 وتغريب عام بالسنة. فهذا الكتاب يعني الكتاب والسنة، هذا إذا أطلق. فما كنتم تعلمون الكتاب يعني تفهمون الكتاب، يجمع طالب العلم بين الفهم وبين الحفظ. وبما كنتم تدرسون تحفظون، هذا منهج عظيم موجود في كتاب الله في التعلم والتعليم. فليس لأحد أن يخترع منهجا من قبل نفسه، ولا طريقة يمشي عليها من قبل شيخه أو من يحسن له ابدأ بكذا، وما يسمونه اليوم التدرج، ويعنون بالتدرج يعني أن يدرس المصطلح وأصول الفقه وعلوم الآلة ثم يدرس الكتاب والسنة، وهذا جهل. كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم تدرس دون هذه، يعني لا تحتاج إلى هذه العلوم، هذه تحتاجها إذا كنت ستكون مفتيا ستكون كذا. وأما النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم الناس لا أصول فقه ولا أصول حديث، علمهم العلم غض الطري مباشرة، ما خفي عليه من كتاب الله، وهم عرب أقحاء ذهبوا إلى علم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هو الذي يوضح لهم وهو الذي يشرح لهم. فإذا كان هناك شيخ وعالم يشرح معاني الكلمات ويشرح المعنى المراد من النص، خلاص يكفي هذا، لا يحتاج إلى علوم أخرى مع هذا العلم. هذا في البداية، بعد ذلك أراد أن يتوسع في العلم سيدرس هذه العلوم الأخرى المعينة وتسمى علوم آلة. نعم، لكن حتى يتعبد لربه لا يحتاج إلى مثل هذه العلوم. ولذلك خطأ أن يبدأ الطالب بما يسمونه له بالتدرج، ويفهمون معنى التدرج أنه لا يحفظ عمدة الأحكام مثلا إذا أراد أن يحفظها حتى يحفظ 40 النووية، ولا يحفظ مثلا البخاري حتى يحفظ عمدة الأحكام، هذا جهل، هذا جهل. التدرج نعم، لو يعني هذا على سبيل يعني التيسير، خذ بالأيسر والأقل، ما في مشكلة، لكن لا يقال أنه لا تدرس هذا حتى تدرس هذا، وكأن هذا شرط ولا يمكن أن يصل العلم إلا بهذه الطريقة، هذا غير صحيح. نعم نعم أحسن الله إليكم شيخنا. شيخنا بالنسبة لعلوم الآلة، يعني لو أخذ الطالب شيئا منها مع يعني علوم المقاصد التي هي ما في مشكلة، ما في مشكلة مثل دراسة، لكن أتكلم الذي أنهى عنه هو أن يقول لا تدرس كذا حتى تدرس كذا، يعني حتى هذا جعلوه كأنه شرط في فهم القرآن فهم السنة، لا يمكن أن تفهمه. لا، تستطيع أن تفهم القرآن والسنة وتتعبد لله ولو مت وأنت لم تعلم لا علم الأصول ولا علم المصطلح ولا غير ذلك، ولكنك تعلم ما تتعبد الله به وتعرف عقيدتك وتعرف عبادتك، مت على خير. وأما إذا مت وأنت تعرف هذه العلوم كلها ولا تعرف ما تتعبد الله به فأنت على شر. لذلك لو أخذ مثل ما تفضلت يعني شيء من علوم الآلة مع هذا ما في بأس، ما في بأس، لكن لا تكون شرطا. هذا الذي أقول، يعني أنا ذهبت لإحدى الدول فوجدت شيخا يدرس الناس، ورجل يعني سلفي طيب يدرس الناس له سنتين كله في متون الأصول والقواعد للسعدي وما أدري إيش والمصطلح، سنتين وهو على هذا الحال. سألتهم أخذتم تفسير القرآن، أخذتم شيء من كتاب الله؟ قالوا لا. طيب حديث الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قالوا لا. يعني الشيخ قال بس نخلص هذه إن شاء الله نبدأ هذا التدرج. فتعجبت جدا من هذا التفكير وهذا جهل الشيخ كيف يحرك الطلاب وكيف يعني يدرب الطلاب على هذه الطريقة العقيمة والعقيمة جدا. سنتين ما أعطاهم شيء لا من كتاب الله ولا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإلى الله المشتكى، بل ولا التوحيد، والأعجب من هذا ولا التوحيد ما أعطاهم، حتى كتاب التوحيد ما أعطاهم ولا التوحيد، يعني شيء غريب وغريب جدا. الله المستعان، الله المستعان. أذكر مرة يعني قرأت للشيخ ابن باز شيخنا الله عليه سنتين يمكن أن يأخذ معهم تفسير القرآن كامل، تفسير القرآن كامل وشرح صحيح البخاري كامل في السنتين. يعني الشيخ العباد يخلص الكتاب في سنة وثلاث شهور، سنة ونصف من كتب السنة. نعم. كل يوم يعني ساعة أو أقل أو أكثر قليلا، وينهي هذا كل دين، يمر على الدين كله ويمر على الشرع كله، آداب وأخلاق وعبادة وزهد وعقيدة وكل شيء من خلال يعني أنت في كم متن تشرح كلمة كلمة وكلام الناس تشغل الناس به هذا لا شك أنه جاهل. تفضل، كنت تريد تقول الشيخ ابن باز إيش؟ الشيخ ابن باز أظن قرأت له يعني كلام رحمة الله عليه، سئل يعني هل يمكن أن يكون المرء فقيها يعني أن يتفقه بدون المرور على أصول الفقه؟ فقال نعم يمكن، يأخذه مع الفقه يعني من خلال الفقه يحصل أصول الفقه. نعم، الآن البخاري الله يعني في كتاب الاعتصام هو كتاب فيه أصول فقه، في نفس الكتاب البخاري كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة هو كله في أصول الفقه، في القواعد والأصول التي يعني يمشي عليها المسلم، كذلك استنباطاته ونحو ذلك، هذا كله يعني الأصول. والشارح للكتب هذه هو يعطي أصول، هذا نص منسوخ، هذا عام، هذا خاص، هذا كذا، كل هذه أصول. يأخذها من خلال هذا. ويا ليت والله لو تفيدني بفتوى الشيخ ابن باز هذه جيدة، لأن أنا عندي فتوى للشيخ ابن عثيمين أو كلام له في شرح نظم الورقات قال نحو من ذلك. والله أنا بعيد العهد لكن أبحث إن شاء الله إذا وجدته. نعم إن وجدت أرسله والله يدي. عسى ما أكون وهمت يعني أنا، ولكن أذكر أني للشيخ ابن باز هذا الكلام، الله أعلم. إن شاء الله. الشيخ ابن عثيمين قال هل يصير الرجل فقيها دون أن يدرس أصول الفقه؟ فقال يعني في قولين للعلماء، وأنا أقول أنه لا يشترط أن يكون فقيها بغير أصول الفقه، وهذا واقع موجود، وناس ما درسوا أصول الفقه وهم فقهاء درسوا مسائل الفقه، وتعلموا لأن الأصول شيء والفقه شيء آخر. لكن وهذا يعني عند الشروح وعند كلام أهل العلم سيأخذ هذا مع هذا. نعم. والصحابة كيف درسوا؟ طيب قبل أن يؤلف الشافعي كتابه في الأصول، قبل أن تؤلف الأصول، كيف كان الفقهاء؟ كانوا فقهاء وعلماء أو لا؟ هذا من أعظم الأدلة على هذا. نعم صحيح. أو شيخ أنا يعني من تجربتي المتواضعة الحقيقة ما فهمت علوم الآلة حتى قرأت في التفسير وفي الحديث. هو كذلك نحن في دورة البخاري كنا نجعل يعني كل واحد متخصص في فن، وكلما مرت مسألة من المسائل الفن هذه سجلها عنده، فهذا في التوحيد، هذا في الأسماء والصفات، وبعضهم في الأصول، وبعضهم في مسائل علوم الحديث. وكلما مرت علينا مسألة هذا فيه دليل على شرط الصحة في الحديث الصحيح، شرط الضبط، شرط الاتصال، فيه كذا، في دليل على كذا، فبدأت جمعت عنده. كذلك في الأصول هذا حمل العام على الخاص، والخاص على نعم العام على الخاص، وحمل المطلق على المقيد، ونحو ذلك من الأمور، وهذا قياس، وهذا قياس مع الفارق، وهذا قياس كذا، كل هذه الأشياء والعلة، ولماذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذه العلة كي يقاس عليها، وإلى آخره. كلما جاءت سجل، ما شاء الله اجتمع عنده كراس كبير ضخم في الأصول من السنة، فالسنة يؤخذ منها أصول. ولا يعني لو أن الناس درسوا الكتاب والسنة لو أخذوا أصولا وتطبيقات لهذه الأصول وأدلة لهذه الأصول، شيء عظيم جدا. نعم كما بارك الله فيكم يا شيخنا. فيك الله. قال رحمه الله ثم قال ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، أي ولا يأمركم بعبادة أحد غير الله، لا نبي مرسل ولا ملك مقرب. أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون، أي لا يفعل ذلك، أي لا يفعل ذلك، لأن من دعا إلى عبادة غير الله فقد دعا إلى الكفر. والأنبياء إنما يأمرون بالإيمان وهو عبادة الله وحده لا شريك له، يعني تفسير التوحيد. نعم. كما قال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. وقال إخبارا عن الملائكة ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. سبحان الله. نقف هنا شيخنا أو نستمر؟ طيب. كما يعني إن شاء الله. طيب إن شاء الله. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك. جزاكم الله خيرا. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.